الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع هو أننا يا إخواني نعيش في هذه البيئة، نعيش في هذا المجتمع، وقد قدر وربما يقدر لبعضنا أن يعيش في هذه المجتمعات أكثر مما عاش في بيئته الأولى، في بيئته الأولى الإسلامية. فيجري علينا لا جرم كثير، ولا أقول بعض، كثير مما يجري على من يعيش في هذا الوسط أو في هذه البيئة، ونتأثر ويأتي هذا التأثر شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، وربما لا يحس به الإنسان، ربما لا يحس به الإنسان لتدرجه وتزيده على وجه يشبه التسلل، على وجه يشبه التسلل إلى كيانه العاطفي وكيانه العقلي، إلى كيانه النفسي وكيانه العقلي في وقت واحد. هنا كما تعلمون يعاني إنسان هذه الحضارة، إنسان هذه المجتمعات، أزمة ضاغطة ساحقة، وهي أزمة حقيقية، ليست أزمة يتخيلها بعض الكتاب أو بعض الكاتبين الذين يطلقون صرخات الاعتراض وصرخات النذير في وجه هذه المجتمعات من الساخطين أو المارقين. إنهم أبناء هذه المجتمعات، ربما يكونون أكثر من غيرهم فهما وحذقا وإدراكا لما يعتمل في هذه المجتمعات. إنها أزمة حقيقية، أزمة افتقاد الإنسان لهدفية الوجود. إنه يسير ولا يدري أين يسير، إنه لا يدري شيئا من أمر هذه المسيرة. هذا أمر أو حقيقة يشبه أن يكون مجمعا عليها بين الأيقاظ وبين المفكرين الواعين من أبناء هذه الحضارة، على اختلاف هذا الطيف الفكري الذي يجمع الفيلسوف ويجمع الأديب ويجمع الفنان إلى غير هؤلاء وهؤلاء. طبعا يفتقر الإنسان إلى معنى يقوده ويوجهه في حياته، أعني الإنسان فردا، كما يفتقر الإنسان مجموعا، الإنسان الذي يشكل الأمة أو الذي يشكل الحضارة ذاتها. إذن الإنسان فردا والحضارة أيضا برأسها، كل منهما يفتقر إلى هذه الهدفية، إلى هذه القصدية التي هي في واقع الأمر مفقودة غير موجودة، وهي سر هذه المعاناة الطاحنة وهذه الآلام المستمرة وهذا اليأس الذي يلوح لكثير من أبناء هذه الحضارة وأبناء هذا العصر. الأمر أشبه أن يكون يأسا ماحقا، يأسا ماحقا، لا أمل في النجاة، لا أمل في الخروج. وقد نقلت لكم ربما تذكرون ذات مرة عن أحد كبار المؤرخين في هذه الحضارة، وهو المؤرخ الإنجليزي هربرت ويلز، صاحب معالم تاريخ الإنسانية، من أوسع وأتقن وأحسن كتب التاريخ في عصرنا هذا. ويلز كتب كراسة في آخر حياته، وقد كان ويلز صاحب آلة الزمان وغيرها من الروايات الشهيرة، وأيضا روائي وعالم كبير ومؤرخ، كان متفائلا جدا في أول حياته، بل كان يطمح إلى إنشاء لغة مشتركة لأبناء البشرية، لأبناء هذه العائلة الأدمية الواحدة، وإلى دين أيضا مشترك يضم الجميع. إلا أنه في آخر حياته انتهى إلى ما ضمنه هذا الكراس: العقل في أقصى حدود الاحتمال. سماه العقل في أقصى حدود الاحتمال. قال: لا أمل، لا أمل مطلقا، لا حل يروح الإنسان لا إلى داخل ولا إلى خارج ولا إلى فوق ولا إلى تحت، لا إلى شمال لا إلى يمين. بتعبيره إنه يأس فاقع، إنه يأس فاقع لائح سيطر على هذا الكاتب الفيلسوف العالم الروائي الفنان في آخر حياته، وعبر عنه بهذه الكلمات التي تنضح باللوعة والأسى والقنوط، القنوط من مستقبل الجنس البشري. لما؟ لما؟ إن بعض الكاتبين يصرون على أن البشرية بدأت تتسم بلون من ألوان الرشاد، إنها بشرية راشدة، إنها تمتلك السلاح والقوة الجهنمية الإبليسية التي يمكنها أن تبيد بها هذا الجنس البشري، وأن تجعل الأرض تتطاير شظايا وشعاعا في الفضاء، إلا أنها لا تفعل، إن لها عقلا يترجم عن رشدها ويشهد بهذا الرشد الذي انتهت إليه، هكذا يصر بعضهم. لكن كبار الكاتبين والفلاسفة يقولون الحقيقة معكوسة، ينطقون بحقيقة مضادة ومناخضة تماما لهذا الأمل الذي ربما له ما يبرره، وربما لا يوجد شيء مما يبرره. كيف؟ إذن الفرد يفتقر إلى هذا المعنى، الحضارة الإنسانية البشرية كلها دوما تفتقر إلى هذه القصدية، إلى هذه الغائية، إلى هذه الغائية، البحث عن غاية، الخلط إلى هدف، المعنى الذي يحرك المسيرة، المعنى الذي يحرك المسيرة ويقود الركب. الفيلسوف المسلم رجيه جارودي اختصر كثيرا جدا من هذه المقولات في كلمته الجامعة حين قال: إن إنسان الجنوب، نحن الشعوب العالم ثالثية، الشعوب الفقيرة المطحونة، العالم كله شمال وجنوب، إن إنسان الجنوب يموت لفقد الوسائل، ليس لديه طاقة ولا ماء ولا طعام، إنه يموت لفقد الوسائل، لفقد الضرورات، لفقد الحاجات الأساس. انظروا إلى تمام الصورة، إلى تمام المأساة في الشطر الآخر من الجملة. وأما إنسان الشمال فإنه ينتحر لفقد الأهداف، إنه مشبع ومتخم بالوسائل، مشبع ومتخم إلى حد التخمة بالوسائل، كل أنواع الوسائل، لكنه ينتحر لا يموت. إنسان الجنوب يموت لأنه لا يجد الوسائل. وأما إنسان الشمال فإنه ينتحر، يقتل نفسه عن عمد وعن سابق إصرار، لفقدان ماذا؟ لفقدان الغايات، لفقدان الأهداف، حياة ومسيرة بلا هدف، حياة ومسيرة، حضارة بلا هدف أصلا، حضارة بلا هدف. هذه قضية خطيرة، ولنعد الجانب السيكولوجي أو الجانب النفسي من هذه القضية الذي يهمنا كأفراد أكثر مما يهمنا الجانب الثقافي الحضاري لهذه القضية عينها أو ذاتها. في العصر السابق أو المنصرم، العقود السابقة، كان أكثر عصاب يعاني منه الإنسان نيروزيس هو عصاب القلق. بعض الناس يحسب أن هذا العصاب ما زال اليوم يحتل المرتبة الأولى، كلا، منذ عقود خلت يقرر كثير من علماء النفس وأفذاذهم أن العصاب الذي يحتل المرتبة الأولى ويفصح عن نفسه وربما لا يفصح هو عصاب اللا معنى، meaninglessness، عصاب اللا معنى، انعدام المعنى، فقدان المعنى. فقدان المعنى يقود إلى فقدان المعايير، normalness، يقود أيضا بالتالي إلى الاغتراب عن الذات، إلى الاغتراب عن الذات. والاغتراب عن الذات أو استلاب الذات أو الاستلاب الذاتي هو جوهر المشاكل التي يعاني منها إنسان العصر. فما هو فقدان المعنى؟ وأي معنى؟ هل هو معنى الوجود بعامة؟ أو معنى حياتي أنا كفرد متعين متشخص بخاصة؟ جميع ذلك، جميع ذلك. لكن المقصود هنا بشكل يعني مخصوص وبشكل أدق هو اغتراب الإنسان عن ذاته. قد يجد المغترب معنى للوجود لكنه لا يجد معنى لحياته، فهذا مغترب أيضا، وهذا يعاني من عصاب اللا معنى، يعاني من عصاب اللا معنى. حين أعود إلى كتاب الله المنير لا أجد نصا، وهذا ليس من قبيل المبالغة لأنه كتابي المقدس، كلا أبدا، لأنني في الحقيقة لا أعود إلى القرآن لكي يلقنني المعنى، المعنى يبدهني. أنت تتلو الآيات ثم تجد أثناء بعض التلاوات أن هناك معاني كثيرة تتداعى، تتراقص أمامك، تبدهك، تشبهك، إنها قد تفتح لك وقد تعطيك، قد تعطيك المهامز الفكرية والمفاتيح البحثية لكي تستعين بها فتغوص في أعماق موضوعات كثيرة تهم الفرد والمجتمع. ومن ذلكم قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فماذا كانت النتيجة؟ وكان أمره فرطا. انظروا إلى حبات العقد، العقد الذي ينتظم حباته نظام، أي سلك، السلك يسمى النظام، هذا السلك أو النظام ينتظم حبات العقد. إذا قطع هذا النظام، إذا انقطع هذا السلك، ماذا يحصل لحبات العقد؟ تنفرط، تتبدد، تسقط وتقع كل حبة في مكان. إذا فقد العقد ماهيته، وكذلك يفقد الإنسان ماهيته، يفقد معنى وجوده حين ينفرط. وكان أمره فرطا. إذن كيان الإنسان العقلي، كيان الإنسان النفسي المشاعري أو الشعوري أو الوجداني العاطفي، هذا الكيان ليس من شرطه ضرورة أن يبقى متماسكا دوما، إنه قد ينفرط، إنه قد ينفرط، وانفراطه يساوي ويعادل أمراضا نفسية وعقلية هائلة، وانفراطه أيضا يساوي هذا الذي يسمى فقدان المعنى، عصاب اللا معنى. وبالتالي يغدو الإنسان يعاني مما يعرف بالفراغ الوجودي، existential vacuum، الفراغ الوجودي. الفراغ الوجودي لا يعني كما قد يفهم بعض العامة أن الإنسان فارغ شغل كما نقول بعاميتنا، لا، إن وقته قد يكون مزدحما جدا بكل الأشغال حتى لا يجد وقتا لخويصة أهله، لأبنائه وزوجته. إنه يعمل ويشتغل 25 ساعة بدل 24، إلا أنه يعاني من العصاب الوجودي، من عصاب لا معنى، يعاني من الفراغ الوجودي، وقد ينتهي به الأمر إلى الانتحار، وقد ينتهي به إلى التجديف، وقد ينتهي به الانتحار البطيء الذي يتمثل في أشكال جنون الجنس، جنون الاستهلاك، جنون المال، جنون المقامرة، جنون السرعة. كل هذه مظاهر للعصاب الوجودي، للفراغ الوجودي، للعصاب اللا معنى، فقدان المعنى. هو ينتحر بطريقة بطيئة، إنسان فقد ماهيته، إنسان فقد ماهيته. في حضارة تصر على أن تظل فاقدة لماهيتها لأنها فقدت غائيتها، فقدت هدفيتها، فقدت هدفيتها. كيف يكون ذلك؟ هذا العصاب أول مصطلح عليه على يد عالم نفس نمساوي شهير يدعى فيكتور لا ليس أدلر، الآن أنا أتذكره، عالم نفس نمساوي شهير اعتقل في معسكرات النازي، اعتقل في فرانكل، فيكتور فرانكل اعتقل في معسكرات النازي. لاحظ البروفيسور فرانكل أنه كل يوم، كل بضعة أيام تحمل جثة أحد المعتقلين، يموت بعض المعتقلين بسبب أو بآخر. هذه الظاهرة لفتت نظره، فحاول أن يتعمقها وأن يسبر أغوارها، فانتهى إلى هذه الخلاصة، إلى هذا التحصيل، وجد أن الذين يموتون هو صار يتنبأ بموتهم، يعرف أن هذا سيموت قبل هذا وهذا سينتقل إلى الدار الآخرة. كيف؟ ليس من باب الحدس والإلهام والعلم الغيبي أبدا. وجد أن الذين يفتقدون معنى الحياة ورسالة الوجود هم الذين يرتحلون عاجلا، وأن الذين يصرون عن قناعة وعن يقين أنه لابد أن يخرجوا يوما لكي يؤدوا رسالة للحياة، رسالة للناس، رسالة لأنفسهم، لا يموتون. إذا الإنسان تتخلى عنه الحياة بمقدار ما يتخلى هو عنها، ومتى يتخلى عنها؟ حين يفقد إدراك معناها، حين يفتقر إلى إدراك غائيتها، قصديتها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فمن يحسب أنه مخلوق عبثا هذا يرتحل سريعا. الحياة تستغني عنه، الحياة تستغني عنه، مجرد ملاحظة. ثم لما خرج البروفيسور فرانكل عقد دراسات مطولة عن هذا الفراغ الوجودي وعن هذا العصاب، عصاب المعنى أو عصاب اللا معنى، أي فقد المعنى، وصار المصطلح شهيرا جدا ثم تطورت الدراسة حتى صار العلاج بالمعنى، أي بإيجاد أو بإقدار المريض وتمكينه من أن يكتشف المعنى الكامن فيه. الفطرة لا تتخلى عن إمدادنا ومنحنا هذا المعنى الكبير لوجودنا. ولذا يؤكد البروفيسور فيكتور فرانكل أن المعالج لا يخترع، والمعالج لا يقدم هذا المعنى للمريض، لا يقدمه له، والمريض بحد ذاته أيضا أو هو أيضا لا يخترع هذا المعنى، إنه يكتشفه اكتشافا، إنه يحاول أن يستقطره، يحاول أن يستنبطه، أي يستخرجه من أعماق أعماقه، إنه موجود هناك، إنه موجود هناك في الأعماق هذا المعنى. حتى صار هذا أسلوبا علاجيا يعرف بأسلوب العلاج بالمعنى، لوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى. يقوم هذا الأسلوب على أسس، من أهم هذه الأسس حرية الإرادة، حرية المعنى، إرادة الحياة، إرادة الحياة. ومن درس الفلسفة الوجودية لأعلامها المختلفين يعلم أن هذه الأسس هي ما يشكل جوهر الفلسفة الوجودية، جوهر المعاناة في الدراسات والأدبيات الوجودية كلها. وإخواني، هذا الفراغ أو هذا العصاب، عصاب اللا معنى، لا يظهر بشكل واضح في مكونات النفس بحسب التقسيم الفرويدي في الذات والذات العليا والهو أو الهي، في الإيجو والإد، الذات والهو أو الهي والسوبر إيجو أي الذات العليا. كلا، لا يظهر كذلك. فالنظرية الفرويدية، أسلوب التحليل النفسي، قاصر هنا عن أن يتلمس عصاب اللا معنى، إنه يظهر في شيء مختلف تماما له علاقة بالمعنى وباللا معنى، يظهر في صراع القيم، value conflict، صراعات وصدامات القيم. ثم بعد ذلك، أي هذه القيم تنتصر؟ ربما تنتصر قيم عدمية لدى الإنسان، قيم عدمية. مثلا المساهمة الفرويدية التي أرادت أن تفهمنا خطأ أن المحرك الأول، بل ربما يكون المحرك الأقوى والفريد لكل المسيرة الإنسانية، هو إرادة اللذة، الليبيدو، الطاقة الجنسية المخزونة، إرادة اللذة تعبير هؤلاء العلماء، هي المحرك. هذا نوع مما أشرنا إليه في خطبة سابقة بالردية، ريدكشنيزم، ردية، يعني تفسر كل هذا التنوع الإنساني، كل هذه العملقة الشهودية والماورائية. الإنسان كائن ماورائي، أكبر جزء فينا هو جزء ماورائي، النفس والعقل، هذه حقائق ماورائية، ليست حقائق حسية يمكن أن توزن وأن تسطر وأن تعير بمعايير المادة. إذن حين ترد أنت وحين تعزو وتختزل كل هذا التنوع الإلهي الثري الخصب الغزير في الإنسان إلى عامل واحد هو الجنس، إذا أنت قزمت هذا الإنسان. ولذا يقال مذهب الردية، مذهب أي مذهب الابتسارية، مذهب الاختزالية. يقول أحد الفلاسفة الكبار، يقول إن مذهب الخفضية أو مذهب الردية ريدكشنيزم هو القناع الذي تتقنع به العدمية. العدمية روح حضارة يا إخواني، العدمية الآن هي روح هذه الحضارة، حضارة تحتضر، حضارة تموت دون أن يد العامة والبسطاء، إنها تموت حقيقة في شهادات كل الأذكياء وكل العلماء الكبار من أبنائها. لماذا؟ لأن طابعها العام هو طابع العدمية، نهليزم، عدمية، كل شيء لا يعني أي شيء. كيف تتقنع العدمية بالردية أو بالخفضية؟ الخفضية تعني لا شيء سوى، nothing but ness كما يقولون، nothing but ness، لا شيء، الإنسان لا شيء سوى الجنس مثلا، الإنسان لا شيء سوى القوة. ألفرد أدلر يقول القوة المحركة والموجهة والملهمة للمسعى الإنساني هي إرادة القوة، وأن نتجاوز الشعور بالنقص والشعور بالضعف، وأن نثبت ذواتنا، وأن نثبت ذواتنا. إذن هذا أيضا مذهب المذاهب الردية، لون من ألوان الردية، فقط القوة. يأتي فرانكل ليقول كلا، أنا في نظري الإنسان ما يحركه ما يلهمه هو إرادة المعنى، وهذا أوفق وهذا أحسن، لأن إرادة المعنى قد تشمل وقد تتضمن كثيرا جدا من هذه المحركات الموهومة في فرادتها، المحركات الموهومة في فرادتها. إذن نعود إلى إرادة المعنى، الذي يجب على المرء أن يكتشفه في نفسه. لكي نلخص أطراف هذا الحديث الذي قد يشوق بعضا ولا يشوق آخرين، نقول الإنسان يا إخواني قد يسجل نجاحا بالمعنى الاجتماعي للنجاح، أي قد يكون شخصية مرموقة في المجتمع، قد يحصل وظيفة تدر عليه أجرا مجزيا جزيلا، قد تكون له زوجة حسناء يرضى بها وترضى به، قد يمتلك شقة فارهة وسيارة، وقد يمتلك أو قد يكون لديه الأولاد، إلا أنه مع ذلك قد يفقد معنى الحياة ومعنى حياتي على وجه الخصوص، وسيعاني في يوم من الأيام إن قريبا وإن بعيدا هذا الإحساس بالفراغ الوجودي، وقد يصرعه عصاب فقدان المعنى، عصاب اللا معنى. ليس معنى كل هذه الأشياء أن الإنسان هو إنسان سوي وإنسان صحيح وأن له رسالة وأن له معنى في حياته. قد تقول لي ما هو هذا المعنى؟ ما عساه يكون هذا المعنى؟ بعض الناس لا يستطيع أن يدرك من معنى الحياة إلا أن يتعلم ويتحصل على شهادة ويتزوج ويربي أبنائه وينفق على عائلته ويكون له المكانة في المجتمع، خلاص هذه هي رسالة الحياة، هذه هي رسالة الحياة. كلا، كل هذه الأشياء ستفقدها شيئا شيئا، ستفقدها شيئا شيئا، ستنتهي في شيخوختك وربما قبل شيخوختك إلى فقدان كل هذه المكاسب، وستشعر بنوع من الوحدة أيضا مرة أخرى. إذن ليست هذه هي المعنى، ليست كل هذه الأشياء هي المعنى، بل إن عالم النفس والاجتماع الكبير وله اهتمامات فلسفية الألماني الشهير إريش فروم يرى أن هذه الأشياء هي صنمية العصر، أي وثنية العصر، وثنية العصر. يقول في كتابه المجتمع السليم The Sense Society: نحن نصنع أصنامنا بأيدينا ثم نركع لها ونتبتل أمامها وربما نقدم أنفسنا قرابين وضحايا لها. ما هي الأصنام في نظر فروم؟ أصنام العصر: الزعامة، الدولة، المؤسسة، الحزب السياسي، النجاحات، حتى النجاحات الفردية أصنام، أن أنجح في كذا وكذا. قال أصنام، ليست هذه حقيقة الإنسان، ليست هذه حقيقة المعنى الذي ينبغي على الإنسان أن يكتشفه. المعنى شيء بعد ذلك، التحرر الحقيقي لهذا المعنى في شكل متبلور غير ذلك تماما، غريب. كل هذه أصنام والمعنى يأتي من بعد ذلك، والمعنى يأتي من بعد ذلك. يا إخواني، خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان متفردا، كل واحد فينا عالم قائم بذاته، كل واحد فينا ليس منه نسخة ثانية، ما يعرف في الدراسات المختصة يونيكنس، الفرادة. لا يوجد من أي واحد منا أو فينا إنسان ثان، إنك عالم قائم بذاته تماما. لما؟ هذه رسالة قدرية، هذه رسالة يبثها لنا القدر كل يوم، بل كل ساعة، مع كل ولادة جديدة، مع كل ولادة جديدة، لتثري هذه الفرادة في مسيرة البشرية والإنسان. لما؟ ما مغزى هذه الرسالة القدرية؟ كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا، يريد أن يفهمنا: كما خلقتكم أفرادا متوحدين، كما خلقتكم أفرادا متوحدين، أي في ميدان القدر والتكوين، فكونوا أفرادا متوحدين في معنى المعنى، في معنى المعنى ذاته. كلنا نعبد الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن يكون لكل واحد منا طريقة أو تجربة بالأحرى في عبادة الله تؤكد فرادته. وطبعا كلنا سيأتيه يوم القيامة فردا، يعني حتى في الدنيا لابد أن تكون لك التجربة الخاصة مع الله تبارك وتعالى. تصلي كما أصلي، وأصلي كما يصلي، ونصلي كما يصلون، إنها نفس الأشكال، ولكن حقيقة هذه الصلاة في كل واحد منا، نواتج هذه الصلاة، المعاناة الروحية التي تلهبها وتؤرثها وتزكيها هذه الصلاة أو هذه العبادات أو هذه الأذكار أو هذه الضراعات المختلفة، تختلف من فرد إلى فرد. فإن كانت صلاتي تتأدى بي إلى نتيجة مثل التي تتأدى إليها صلاة آخر، إذن هي صلاة طقوسية، هي صلاة حركات فقط، ليست الصلاة التي يريدها الله تبارك وتعالى، ليست الصلاة التي يريدها الله تبارك وتعالى. يجب أن تكون هناك العلاقة الخاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، المعنى الخاص بين العبد وبين ربه. بغير هذا المعنى صدقوني، وأنا متأكد أنكم جميعا جربتم وعانيتم من هذه التجربة بمعنى أو بآخر، بغير هذه المعاناة، بغير تبلور الجنين الذرة الحبة الأولى لهذا المعنى، يشعر الإنسان بهذا الفراغ الوجودي، يشعر بأنه فاشل، بأنه حار، بأنه ضائع، يشعر بالعدمية، بأنه لا شيء. متى تبدأ بهذا الشعور؟ حين تعود إلى الله وتبدأ تبرز معالم هذه الصلة الخاصة والخاصة جدا بينك وبين الله، بهذا السر المتفرد بينك وبين الله، ليس على طريقة الدراويش أو طريقة غيرهم، لا، على طريقة رسول الله عبر هذه العبادات ذاتها. لكن حين نكتنه العبادة اكتناها، حين نصل إلى أعمق مستويات المعنى في هذه العبادات المختلفة، تحصل لي أن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى المطلق الذي يمكن أن يأوي إليه. لا يجربه الإنسان قبل فترة منتصف العمر، يعني الشاب ابن 20 سنة، 25 27، قد لا يفهم هذا الكلام كله ولا يشعر به، لكن بعد أن ينتصف به العمر يبدأ يشعر بكل هذه المعاني شعورا وجوديا، شعورا يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس يقول ربما أنا لا أشعر بهذا الشيء، هذا نوع العياذ بالله من تبلد الإحساس، وربما ما الختم والإغلاق على البصيرة الداخلية، لأن بعض الناس قد يعيش وقد يموت وهو لا يلهو ولا يعنى إلا بقشور الحياة، إلا بالمعاني التافهة للحياة التي تحشره حشرا في القطيع، في الحشد، الحشد الذي ثار عليه كل المتبصرين. أن تكون وحدة، أن تكون رقما، أن تكون شيئا، لا أن تكون إنسانا، أن تكون شيئا في هذا الكائن، في هذا الوحش المبهم الذي يسمى الناس أو المجموع أو القطيع أو الحشد، بلا تجربة، بلا هوية خاصة، بلا هذه فرادة، أن تتخلى عن هذه الفرادة شيء قبيح جدا جدا، شيء قبيح جدا جدا. كتب على الإنسان، كتب عليه وكتب له إمكانية أن يكون واحدا، إمكانية أن يكون فريدا، إمكانية أن يكون فريدا. والسؤال الذي نختم به هذه الخطبة الأولى، هل من صيغة إسلامية يطرحها الفهم لجوهر الإسلام، لحقيقة الفلسفة الإسلامية في هذه الموضوعات النفسية الاجتماعية، هل من صيغة إلى الاحتفاظ بهذه الفرادة وفي نفس الوقت إلى خدمة المجموع، إلى خدمة الحشد أو القطيع؟ هذا الصيغة موجودة. السادة الصوفية كما تعلمون والعارفون بالله انسحبوا من الحشد، لأنهم لم يستطيعوا أن يضحوا بفرادتهم، أرادوا أن يكتشفوا أنفسهم، أرادوا أن يعيشوا أن يعيشوا هذه التجربة الخاصة، فعلوا ذلك، ولكنهم لم يعودوا، فالتجربة منقوصة، التجربة منقوصة، التجربة لا تكتمل إلا بشقيها، إلا بمرحلتيها، مرحلة انكفائية ومرحلة تشكل العودة. في العبادات الإسلامية لو فقهناها حقيقة، هذا الانكفاء يتيسر للإنسان كل يوم أكثر من مرة، على الأقل 5 مرات، على الأقل 5 مرات، حتى في صلاة الجماعة قد كان يمكن أن تفرض علينا الصلاة جماعة وأن يصلي فينا إمام جهرا أناء الليل وأطراف النهار، يجهر دائما في الليل والنهار، والمأموم لا عمل له إلا أن يستمع، لكن لا، أنت عموما في الصلاة تصلي لله وحدك، وإن كنت حتى في جماعة تخاطبه وحدك، تدعوه وتضرع إليه وحدك حتى وإن كنت مأموما، هناك علاقة خاصة ضمن هذه العلاقة الجماعية أو المجموعية. الخطوة الأولى تبدأ بهذا الانكفاء لكي نصل ونكتشف فرادتنا وتوحدنا. وحين نصل إلى هذا المعنى أو جزء هذا المعنى الذي يشكل تجربة روحية ذاتية، نعود إلى المجتمع، نعود إلى المجتمع. هذا الانكفاء والعودة يمكن أن يمارس كل يوم، بل في كل ساعة. وبالتالي فالإنسان لا ينحط إلى مستوى يكون درويشا منسحبا من الحياة، ينقص عن حمل أعبائها، ولا يستطيع أن يتجشم شرف النهوض بمسؤولياتها. وفي نفس الوقت أيضا يعلو هذا الإنسان عن أن يحشر نفسه حشرا في جملة قطيع، فيفقد معناه ويفقد فرصته لاكتشاف ذاته. هذا هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه كتحقيق للمعنى الوجودي من رسالتنا الدينية، وبالذات في باب العبادة والتوجه إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أظن أن أكثركم قد تابع هذه المسرحية، ولن نصفها بأكثر من ذلك، هذه المسرحية الأخيرة من المسرحيات التي يراد لها أن تشغل العقل المسلم وأن تشغل عقول المسلمين في هذه الفترة بالذات، التي تستوجب أكثر من غيرها وضوح الرؤية وعمقها، وضوح الرؤية وعمقها. إلا أن الاشتغال بهذه المسرحيات وبهذه المهازل يمنع كبراءنا فضلا عن عامتنا ودهمائنا أن تتوفر لديهم هذه الرؤية العميقة وهذه النظرة الغائرة لكي نخرج من بعض ما نحن فيه. قصة رواية ألفها قاص أو روائي سوري قبل 12 عاما لم تلقى القبول ولم يعرها أحد اهتماما، ولما وافق وزير الثقافة المصري على طبعها منذ 6 أشهر طبعت، ولم تجد أي صدى حتى في المجال الأدبي ولا في مجال النقد الفني، طبعت وربما لم يبع منها إلا أعداد. وليس بعيدا عنا ذكرى كتاب علاء حامد الذي ألفه أيضا وطعن فيه في أقدس مقدساتنا الإسلامية، لكن هذا الكتاب ظل في الأسواق 3 سنين، 3 سنوات يا إخواني، ولم يبع منه إلا 5 نسخ، 5 نسخ فقط بيعت من كتاب علاء حامد. فلما تبرع أحد هؤلاء، ولا أريد أن أصفهم، أحد هؤلاء بمحاربة الكتاب ومحاربة صاحب الكتاب وإظهار هذا القزم الذي يريد أن يتطاول على صرح الإسلام الشامخ الراسخ، إظهاره بأنه خصم. لا، ليس كل أحد يا إخواني يمكن أن يكون خصما للإسلام. من؟ أصلا هناك من أبناء المسلمين من لا ينتصر بهم الإسلام ولا يضر، هناك من ينسب على الإسلام ولا يشكل لا نصرا ولا ضرا على هذا الدين. فليس كل أحد يمكن أن يكون خصما للإسلام، ليس كل حقير وضيع يريد أن يلعب دورا وأن يشتهر بين الناس بسب الإسلام، لكن لما نعطيه نحن هذا الدور؟ نحن نفرض عليه أن يلعب الدور ثم نحن نلعب دورا أكثر سخرية وهزءا من هذا الدور، دور من يدافع عن حمى الإسلام الذي ادهك وعن بيضة الإسلام. شيء غريب جدا، الإسلام لا ينتهك أمثال هؤلاء الأقزام، هؤلاء الأقزام ساحة الثقافة والفكر، نفسها تلفظهم وترفضهم ولا تعيرهم انتباها ولا تقيم لهم وزنا. 3 سنوات 5 نسخ فقط، 5 نسخ صدرت الفتوى في حق الأستاذ علاء حامد، هذا تلقفته أمريكا مباشرة، صار شهيدا حرا من شهداء حرية الفكر والتنوير والاستنارة والتقدم أمام الظلاميين والضبابيين والماضويين والرجعيين والإسلاميين الأصوليين إلى آخر هذه التصنيفات المملة المكرورة. تلقفته أمريكا وتغدق عليه وصار كتابه الذي لم يبع منه في 3 سنوات إلا 5 نسخ يباع، تباع النسخة الواحدة منه ب500 جنيه. من الذي انتصر؟ من الذي انهزم؟ علاء حامد هو الذي انتصر، ونحن الذين انهزمنا بلا شك في معركة سخيفة ليس فيها منتصر ومهزوم، لو أنها لعبت بأصول اللعب، اللعب الذي يريد أن ينتقص من جوانب الدين. هيهات هيهات هيهات هيهات لما يحاولون. فنفس المسلسل يا إخواني للأسف الشديد، نفس المسرحية والله تكرر. وقد ذكرت لإخواني في أكثر من مرة أن غير المأسوف عليه فرج فودة قد ذكر بأم لسانه في جريدة مصرية، أظنها الأهرام أو غيرها نسيت، لكن موجود المقر ربما اليوم عند أحد الإخوة. فرج فودة ذكر بنفسه أنه يسب، قال يقول لحسين أحمد أمين: نحن نسب الإسلام منذ سنين لكي نشتهر، لكن لا حياة لمن تنادي. وجاء هذا المستشار عشماوي فأصدر كتابا يعني صادر فيه على بعض البديهيات الإسلامية في الفقه الشرعي والسياسي، فصدرت فتوى أزهرية ضده، فاشتهر الرجل في يوم وليلة، يقول له، وبيعت 1000 نسخ من كتابه. يا رجل هذا مقلب، يقول له، هذا مقلب وهذه مؤامرة. انظروا، إنهم يسبون الإسلام لكي يشتهروا أو يشتهروا، وعن سابق إصرار وعمد. فنحن ما الذي ينبغي علينا أن نفعله إزاء ذلك؟ لا شيء، لا نحرك ساكنا، لا نسب هؤلاء السفهاء الذين سبوا أنفسهم حين سبوا مواريث أمتهم، حين أرادوا أن ينسلخوا من جلودهم، حين أرادوا أن يتخلوا عن هويتهم الدينية والثقافية. نتركهم ولنعود إلى القضية. رواية منذ 14 عاما وطبعت في الفترة الأخيرة ولم يعرها أحد اهتماما، ولم تجد صدى، يبدو أنا لم أقرأها، ونتيح لي أن أقرأها فلن أقرأها. أنا ممكن أن أقرأ لدوستويفسكي أشرف لي، أو لهوغو أو ديكنز أو أي رواية حقيقي يمتلك رسالة يقدمها للإنسانية، بدلا من هؤلاء الذين لا يمتلكون إلا معاول الهدم يريدون أن يهدموا بها بزعمهم صرح الإسلام، ولن يستطيعوا. وما ضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه سفيه بحجر. هؤلاء سفهاء لا وزن لهم، سفهاء يدعون أنهم ينتهكون محرمات الدوائر الثلاث: الجنس والسياسة والدين. كذبوا والله. هل يجرؤ هؤلاء وهل يستطيعون أن ينتهكوا محرمات السياسة في بلدانهم؟ هل يستطيعوا أن يشخصوا أخطاء وفضائح وجرائم الحكام بأسمائهم؟ والله كذبوا، والله لا يستطيعون ولا يفعلون. عن أي محرمات سياسية يتحدثون؟ لكن حرمات الله وحرمات رسوله وحرمات أصحابه وحرمات كتابه وحرمات الأمة كأمة، هذه لا يقيمون لها وزنا. ثم هم بأسلوب عجيب جدا، أسلوب النباح، حين يعني تحدث مثل هذه التظاهرات ومثل هذه المظاهر الاحتجاجية يصيحون أو ينبحون: الإرهاب الإرهاب، ننادي بحريتنا يا عباد الله، أنقذونا، أين حقنا المقدس بحرية الكتاب وحرية التعبير؟ إذا كان لكم حق مقدس في أن تعبروا وأن تكتبوا، فأين حق الأمة إذن في أن تدافع عن مقدساتها؟ أليس الأمة حق؟ إذا كان لك أنت يا صاحب الدماغ المستعار وصاحب الأدب الرقيع، الأدب الذي لا يعبر عن مشاكل الأمة، الأمة لها مشاكل حقيقية، أول هذه المشاكل أو أولى هذه المشاكل تبدأ بالاستبداد السياسي، بقمع الحريات على مستوى السلطات، تكلموا فيما يخص الأمة. إذن إذا كان لديكم أدب ورسالة، نوروا العقول، ليس أدب الرقاعة وأدب السخافة الذي يجرح مقدسات المسلمين، أعز ما لدينا. ثم بعد ذلك قضية المعايير، يقول لك هناك معايير، معايير نحن نتحرك في فضاء أدبي، معايير الفن والأدب تختلف عن معايير الدين والأخلاق، إذن هو أدب بلا أخلاق وبلا دين. جميل، هذا يصدق هنا في المجتمعات العلمانية التي حين خبرت حقيقة الدين قالته وتركته وجفته ولها الحق، والوضع لدينا يختلف تماما. طيب، نحن سنسلم بأن الأدب معايير، وبأن الفضاء الروائي الفضاء القصصي تتحرك فيه الشخوص بحرية كاملة لتعبر عن فسيفساء الحياة كما هي، تصورها كما هي، هذا جميل. لكن هل هذه المعايير شيء متخارج، أي شيء خارج معايير المجتمع ذاته؟ هل هي معايير هذا المجتمع الذي تكتب له وبلغته؟ إذا كفرت بمعايير المجتمع وبقيم المجتمع، إذن اكتب لمجتمع آخر يؤمن بما تؤمن به أنت من معايير، أليس كذلك؟ وأول ذلك لا تكتب بلغتنا، إن كان لديك القدرة على أن تقص وأن تكتب رواية بالفرنسية بالإنجليزية بالإسبانيولي بالإيطالي، فاكتب، اكتب لمجتمع يؤمن بهذه المعايير التي يرفضها مجتمعك. طبعا نحن ليس من شأننا أن نناقش قضية، ولم أرد أن أنزلق إلى هذه الوهدة فأناقش القضية. كل ما أردت التنويه بذكره هو أن في المسألة شيئا، طبعا الذين يتطوعون لكي يؤدوا هذه الرسالة فتكتمل اللعبة للأسف الشديد، نحن لا ندري نواياهم، وقد يكونون مخلصين، لكن كيف يتحركون أو يحركون الله تعالى أعلم. لأن المسلم ينبغي أن يكون ذكيا لا أن يكون غبيا، ولا تكفي صحة النية. النبي كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أذل، أن يزلك أحد أو أضل أو أضل، لماذا تسمح لغيرك أن يضللك يا مسكين؟ ربما أوحى بعضهم إليه من طرف خفي أن هل قرأت هذه الرواية؟ ففيها كذا وكذا وكذا، فخرج المسكين وقد سل سيف الكلام والتشهير والنقد على إيه؟ على صاحب هذه الرواية، فاكتملت الدائرة. وهذا هو المراد، قرأتها فكان ماذا؟ وأوهى قرنه الوعل، لا يستطيع الوعل أن ينتزع جبلا من جذوره، فليضرب الجبل بقرنه، سيوهي قرنه فقط، لا أن أضل ولا أن أزل وأخرج. كأنما الإسلام قد استبيحت حرمته بهذه الرقاعة التي تسمى أدبية أو فنية يا إخواني. ثم بعد ذلك الجو يزيد اعتكارا، وليس في صالح المشروع الإسلامي، وليس في صالح الإسلاميين. تعلمون لماذا؟ الآن تصور صورة الإسلاميين في الشرق والغرب محليا وعالميا على أنهم دعاة اضطهاد، وعلى أنهم هجوميون، وعلى أنهم يطفئون الشموع. وقد كتب بعضهم مقالا أيضا يشير فيه من طرف خفي: الذين يطفئون الشموع. شموع ماذا؟ شموع الحرية والاستنارة والتقدم، الإبداع والخلاقية، شموع الأدب والفن والعلم، نحن نطفئها. المسلمون أو الإسلاميون يؤدون هذا الدور، يطفئون الشموع، يطفئون الشموع. طبعا يأتي حيدر، حيدر هذا لم نسمع عنه، أنا شخصيا لم أسمع عنه إلا هذه الأيام، وأنا أقرأ منذ 30 سنة وفي أشياء مختلفة، لم أسمع عن هذه النكرة إلا هذه الأيام. وأكبر مكسب لحيدر حيدر، النكرة صارت معرفة بغير وسيلة يعرفها النحو والصرف من وسائل التعريف، يعرفها الحمق الدعوي. حيدر حيدر يأتي 500 مثقف، لا ندري من أي حجم طبعا، ولا من أي وزن، ولا من أي قامة، 500 مثقف سوري يوقعون على عريض التضامن مع شهيد الفكر حيدر حيدر، مع شهيد الحرية، حرية التفكير والتعبير حيدر حيدر. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ وهكذا نصور الغرب، والغرب يعنى جدا بهذه الأشياء، سيعنى جدا بهذه الأشياء. نحن نقف، والكتلة الجسم الثقافي السوري مثلا، فقط الجسم الثقافي السوري كله إلى جانب حيدر حيدر. إذن المشروع الإسلامي لا يجد تجاوبا ولا يجد تعاطفا في أوساط من؟ المثقفين. وهذه الرسالة التي يريدون إيه؟ أن تتأدى إلى الجميع. المشروع الإسلامي يتبعه الأغبياء العامة، سفلة الناس الذين لا مستوى ثقافي لهم. أما المثقفون 500 مثقف فكلهم وقع لصالح حيدر حيدر. رسالة، رسالة لهم مكاسب كبيرة يا إخواني، مكاسب كبيرة. فينبغي أن نكون أكثر تعقلا. يؤلمنا طبعا، يؤلمنا أن نقرأ ونسمع أي كلمة يشان بها ديننا، لكن ينبغي أن يكون رد الفعل، يعني هذه الحادثة أوحت إلي بفكرة، وهي فكرة بديهية ينبغي أن تكون واضحة لدينا. دائما ما نستخدم وما ندعم، كثيرا ما ندعم قانون نيوتن الشهير، القوانين الثلاثة لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مخالف له في الإشارة. هذا لا يصح إلا في نطاق الماديات، في نطاق الحرية الإنسانية. الإنسان هو عالم التحرر، عالم الانطلاق، هذا القانون غير صحيح بالمرة، وقد لا يصح مرة واحدة. لكل فعل رد فعل، قد يصغر عنه جدا حتى يقارب العدم، وقد يربو عليه ويزيد حتى يبلغ حد السخف والتهريج. فهذا الذي يحدث، هناك فعل ورد الفعل الإسلامي بلغ حد السخف والتهريج، مع احترامنا لكل العواطف الحارة ولكل النوايا الصادقة ولكل الكلمات الملتهبة حماسا التي دافعت عن الإسلام وتأثرت بهذا الذي حدث. لكن الدفاع ورد الفعل شيء، وحسن التصرف والتوسل إلى هذا التصرف شيء آخر يختلف تماما. ثم كلمة أخيرة، على المسلم أن يدركوا أنه قد حان الوقت الذي ينتقلون فيه من مربع أو من ميدان أو من حلبة الدفاع المحموم عن الإسلام إلى حلبة الفعل والبناء، العمل باسم الإسلام. لماذا نقف فقط مكتوفي الأيدي قاعدة عجزة؟ يعني هنا لو جاء أحد هؤلاء التنويرين وقال: أنتم أيها الإسلاميون، ما هو مدى وما هو حجم إنتاجكم في الأدبيات؟ أين هي الروايات الإسلامية، المسرحيات الإسلامية، القصص الإسلامية؟ أين هي؟ هناك إنتاج لكن ضئيل جدا جدا بالنسبة لإنتاج الآخرين من علمانيين وغيرهم. أين هو إنتاجكم؟ أين ما تقدمون؟ أنتم تقفون عجزاء واقفين، فقط تتوثبون للهجوم ومصادرة حق الآخر. هذه الصورة لا تشرفنا ولا تشرف الإسلام. إذن علينا أن ننتقل من حلبة الدفاع إلى حلبة، لا أقول هجوم، إلى حلبة البناء، إلى حلبة العطاء. والطبيعة لا تعرف الفراغ. هناك فراغات ينبغي أن نسدها، إذا لم نسدها قام بسدها غيرنا. أسأل الله أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بكتابك وبسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.